واحد كورنثوس فصل 2. يا أخواني، وقت أنا مشيت لكم بلغ لكم كلام الله الأول الناس ما عرفوه، لكن ما بلغته بكلام صعب زيادة، وما حجيت لكم مثل عالم كبير، وشلت نية عشان نتكلم لكم مثل ما نعرف شيء إلا عيسى المسيح وموته في الصليب، وأنا فاقد القدرة وقت أنا قاعد معاكم وخايف بالحين، وكلمت لكم بكلام هين وما جبتكم في الدرب بكلام البردي قلوبكم ولا بفكر إنساني، في بدل الكلام ده خليت الروح القدوس يوصفكم قدرته، ومثل ده تبقوا مؤمنين ما بسبب فكر إنساني لكن بقدرة الله. ولكن كان أنا هنا قاعدين مع مؤمنين كبار في الإيمان نكلموا لهم بفكر عديل، والفكر ده ما يشابه فكر ناس الدنيا ولا فكر كبارات ناس الدنيا اللا بد يبقوا ما فيهم، ونعرفوا الناس سر الله الهو فكر الله الما عرفوه. وقبال بداية الدنيا الله قرر بالفكر ده يودينا في مجة، وما في نادم من كبارات الزمن ده فهم نية الله دي، كان أول فهموها ما يقتلوا ربنا المجيد في الصليب، وخلاص ده موافق مع الكلام المكتوب في الكتاب، للناس اللي يحبوا الله هو جهز لهم شيء عجيب بالحيل، والناس أبدا ما شافوا شيء مثله ولا سمعوا فوق خبر وراي في شيء مثل ده أبدا ما دخل في قلب إنساني، والشيء الله جهزه ده هو الصفاء لنا بالروح القدوس، عشان الروح القدوس يشيف كل شيء ويعرف فكر الله وأسراره. أكيد الناس ما يعرفوا أفكار نادم إلا النادم ذاته يعرف أفكاره، ومثل ده ما في نادم يعرف أفكار الله إلا روح الله يعرف أفكار الله، والله أعطانا الروح القدوس، والروح القدوس ده ما جاي من الدنيا، هو روح الله النازل لنا في شان يعرفنا البركات الله أعطاهم لنا، ونحن نتكلم بالبركات ديل للناس وما نحج بهم بالكلام علمناه من العلم الإنساني، لا نحج بالكلام علم لنا الروح القدوس، ونفسر تعاليم الروح القدوس للناس اللي عندهم الروح القدوس، ونادم عادي ما يقبل كلام عن الروح القدوس، في فكرة كلام الروح القدوس باطل وهو ما يفهمه، عشان نادم ما يفهمه إلا بقدرة الروح القدوس، والنادم اللي عنده الروح القدوس هو يكشف كل شيء، لكن ما في نادم اللي عنده حق يكشفه، عشان مكتوب في الكتاب ياتو اللي عنده حق يعلم الله ياتو العرف فكرة، ولكن أنا هنا فكرنا وفكر المسيح واحد.